أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن غفور رحيم. كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا إنك بسم الله الرحمن

بسم الله

I'm not going to.